باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، الآية. عندي وقال، قال الله تعالى ما صنعت يمينه. وقال في هذا الحديث دليل على جواز الاقتصار على بعض النص، يعني بمعنى أن المستدل يأتي بما هو شاهد في الدليل فقط ويحذف الباقي، لأن هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه ورجل تصدق، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ بطاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان يتحابى في لا اجتماع عليه وصدق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وقد ذكر العلماء في المصطلح أنه يجوز أن يحذف من الحديث ما لا يتعلق بالمذكور، فإن تعلق به فإنه لا يجوز الحذف. الشاهد من هذا قوله: حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، وهذا من المبالغة، لأنه لا يمكن أن يتصدق إنسان بصدقة يعطيها باليمين واليد الأخرى لا تعلم. فإذا أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا من باب المبالغة، وإن أخذنا بالتجوز صار المعنى حتى لا يعلم من على يمينه، من على شماله ما أنفق بيمينه. انتبه، يعني المراد بالشمال هنا من على شماله ليست اليد، لأن اليد لا يمكن أن يخفى عليها ما اليد من إنسان واحد لا يمكن أن يخفى عليها ما تصدق به بيمينه. وهذا يدل على كمال الإخلاص في الإنفاق، لأنه لو كان يريد أن يرائي لأظهره وبينه. ثم استدل بالآية قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خير لنا من وجهين: الوجه الأول أنه أقرب إلى الإخلاص، والوجه الثاني أنه أستر على المنفق عليه، لأن كثيرا من الناس وإن كان مستحقا للصدقة لا يحب أن يظهر أمام الناس بأنه فقير يتصدق عليه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.